الحمد لله المحمود بجميع المحامد تعظيما وتشريفا وثناء، المتصف بصفات الكمال عزة وقوة وكبرياء، به نصول وبه نجول، وبه نؤمل دفع الكروب شدة وبلاء، ودرء الخطوب ضنكا ولأواء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اختص المسجد الأقصى بالفضائل معراجا وإسراء، وحذرنا من كيد اليهود، ووصفهم بأنهم أشد الناس للمؤمنين عداء. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل هذه الأمة جهادا وفداء، وأعظمها قدوة واصطفاء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين ضربوا أروع الأمثلة صفاء ووفاء وطهرا ونقاء، والتابعين ومن تبعهم وسار على نهجهم اهتداء واقتفاء، صلاة لا تطاولها أرض أرضا ولا سماء سماء، وسلم تسليما يزيده بهجة وبهاء ونورا وضياء وبركة وسناء. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، تدرعوا بها شدة ورخاء، سراء وضراء، واعمروا بها أوقاتكم صباحا ومساء، فبها تدفع المحن والبلايا والفتن والرزايا، وبها تبوأ الجنان عاقبة وجزاء. أيها المسلمون، في ذروة تداعيات الأحداث في الأمة، وفي ظل التهاب الأوضاع في المنطقة، بل وفي خضم تفجر القضايا في العالم، ووسط هذا الصمت العالمي والتخاذل الدولي والغليان في الشارع الإسلامي، لا بد من وقفة حازمة نستقرئ فيها التأريخ، ونتأمل في سنن الله الكونية والشرعية، لتقوم من خلالها مسيرة الأمة، ونقف طويلا مع الذات للمحاسبة الدقيقة والمراجعة الشاملة بمصداقية وشفافية، ثم الأخذ بزمام المبادرات للعمل الجاد لتحقيق مصالح الأمة أفرادًا ومجتمعات، حفاظًا على المكتسبات وتوطيدًا للأمجاد والحضارات، قبل أن يجرفها تيار المتغيرات وتضمحل في التون المستجدات. معاشر المسلمين، وللتفاعل الإيجابي مع الحدث وللعيش مع القضية عن كثب، أستسمحكم يا رعاكم الله أن أنتقل بكم نقلة شعورية من هنا حيث المسجد الحرام، حيث تعيشون الأمن والأمان، إلى هناك، وما أدراك ما هناك، حيث المسجد الأقصى المبارك، وما يعيشه في هذه الأيام من أوضاع مأساوية، وما نكأته الأحداث الأخيرة من جراحات دموية، لا يسع الغيورين على أحوال أمتهم السكوت عليها والتغاضي عنها، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ولعل ذلك الإسراء المشاعري يؤكد الارتباط الشرعي والتأريخي الوثيق بين هذين المسجدين الشريفين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إخوة العقيدة، لم يبرز التأريخ قضية تجلت فيها ثوابتنا الشرعية وحقوقنا التأريخية وأمجادنا الحضارية كما برزت فيها الأحقاد الدولية، وظهرت فيها المتناقضات العالمية، وانكشفت فيها حرب المصطلحات، وتعرى فيها بريق الشعارات، وسقط القناع عن التلاعب فيها بالوثائق والقرارات، كقضية المسلمين الأولى قضية فلسطين المسلمة المجاهدة الصامدة، والقدس المقدسة، والأقصى المبارك، حيث تشابكت حلقات الكيد في سلاسل المؤامرة لتمثل منظومة شمطاء من العداء المعلن والمكر المبطن في تآمل رهيب من القوى العالمية. كان من أبرز إفرازاته الخطيرة انخداع كثير من بني جلدتنا بخطط أعدائنا، ويتجلى ذلك في إقصاء قضية فلسطين والقدس والأقصى من دائرتها الشرعية ومنظومتها الإسلامية إلى متاهات ومستنقعات من الشعارات القومية والإقليمية والنعرات الحزبية والطائفية. وذلك لعمر الحق بتر لها عن قوتها المحركة وطاقتها الدافعة المؤثرة، حتى تاهت القضية في دهاليز الشعارات والتواء المسارات وظلام المفاوضات ودياجير المساومات وأنفاق المراوغات في معايير منتكسة وموازين منعكسة ومكاييل مزدوجة تسوي بين أصحاب الحقوق المشروعة والادعاءات الممنوعة، حتى خُيِّل لبعض المنهزمين أن القضية غامضة شائكة لغياب التأصيل العقدي والشرعي لهذه القضية. أولسنا أمةً لها مصادرها الشرعية وثوابتها العقدية وحقوقها التاريخية؟ إخوة الإيمان، ماذا يؤكد قرآننا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا تقرر عقيدتنا؟ ماذا يدون تأريخنا عن القضية وأطرافها مما يؤكد بجلاء أن الصراع بيننا وبين اليهود صراع عقيدة وهوية ووجود؟ ألم نقرأ قول الحق تبارك وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا؟ وقوله سبحانه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اقرأوا التاريخ لتدركوا أن يهود اليوم سلف سيء، ويهود اليوم خلف أسوأ، كفار النعم، محرف الكلم، عباد العجل، قتلة الأنبياء، مكذب الرسالات، خصوم الدعوات، شذاذ الآفاق، حثالة البشرية. من لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. هؤلاء هم اليهود، سلسلة متصلة من اللؤم والمكر والعناد والبغي والشر والفساد، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. حلقات من الغدر والكيد والخسة والدناءة تطاولوا على مقام الربوبية والألوهية. لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. لقد رموا الرسل بالعظائم واتهموهم بالشناعات والجرائم، آذوا موسى وكفروا بعيسى، وقتلوا زكريا ويحيى، وحاولوا قتل محمد صلى الله عليه وسلم، عملوا له السحر ودسوا له السم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أمة الإسلام، واليوم تواجه الأمة الصراع على أشده مع أعداء الأمس واليوم والغد، مع أحفاد بني قريظة والنظير وقينقاع عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. فهل يعي بنو قومنا حقيقة أمة الغضب والضلال بعد أن تفاقم شرهم وتطاير شررهم وطفح بالعدوان كيلهم؟ فالصراع أخذ يتفجر ويتعاظم، والاستغلال والأطماع تزداد وتتفاقم، والتمادي في الاستخفاف بالعرب والمسلمين ومقدساتهم بلغ أوج خطورته من جرذان العالم، نقضت العهود والمواثيق. من عشش الغدر والتخريب والمكر في عقولهم وسرى الظلم والطغيان في عقولهم في عروقهم، فأبوا إلا الصلف والرعونة والفساد والأذى، فاستحقوا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لما جنحت الأمة للسلم تحقيقًا للمصالح الكبرى ودرءًا للمفاسد العظمى لم يجنحوا لها، ولا عجب، فهو سلام مع جهة لا يرضيها إلا تصفية الخصم واستلاب أرضه وتشريد أهله والعبث باقتصاده وإلغاء كرامته وانتقاض سيادته وتقطيع أوصاله وتناثر أشلائه. ألا فلتعلم الأمة أن هؤلاء القوم قوم تأريخهم مفضوح وسجلهم بالسواد مكلوح، ولن يرضوا إلا بتحقيق أطماعهم لا بلغهم الله مرادهم. يريدون إقامة دولة إسرائيل الكبرى، يريدون إقامة دولة إسرائيل الكبرى، وأن تكون القدس عاصمة لها، كما يطمحون ويطمعون إلى هدم المسجد الأقصى وبناء هيكلهم المزعوم على أساسه. يريدون إبادة دولة التوحيد والقرآن وإشادة دولة التوراة والتلمود على أنقاضها. عليهم من الله ما يستحقون. فعلى مبادرات السلام السلام مع قوم هذا ديدنهم عبر التاريخ وتلك أطماعهم ومؤامراتهم. ولعل ما شهدته الساحة الفلسطينية هذه الأيام من مشاهد مرعبة ومآس مروعة، حيث المجازر والمجنزرات والقذائف والدبابات، جثث وجماجم، حصار وتشريد، تقتيل ودمار في حرب إبادة بشعة وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية وممارسة إرهاب الدولة الذي تقوم به الصهيونية العالمية، مما لم ولن ينسه التاريخ، بل سيسجله بمداد قاتمة تسطرها دماء الأبرياء الذين رويت الأرض بمسك دمائهم. من إخواننا وأخواتنا على أرض فلسطين المجاهدة الذين يذبحون ذبح الشياح، عشرات المساجد دمرت ومئات البيوت هدمت وآلاف القتلى وآلاف الأنفس أزيقت. كم من نساء أهيمت وأطفال يتمت ومقابر جماعية أقيمت. فإلى متى الذل والمهانة والضعف والهزيمة والاستسلام؟ أما آن لهذا الهوان أن ينتهي، وللضعف والذل أن ينقضي، وليل الليل الطويل أن ينجلي؟ فهل تفيق أمتنا من سباتها نداء حار إلى قادة المسلمين أن أدركوا فلسطين قبل أن تضيع، واعملوا على إنقاذ الأقصى قبل أن يستقصى؟ إن من يشن هذه الحرب الضروس ومن يقف وراءها انطلاقا من فلسفة الإبادة العنصرية لن يفلت من قبضة الجبار جل جلاله، كما لن يسلم من غضب الشعوب وسخط التاريخ. إنها مأساة يعجز اللسان عن تصويرها، ويخفق الجنان عند عرض أحداثها، ويعي البيان عن ذكر مآسيها، ويقصر الوصف عن بيان أبعادها وخطورتها. مأساة بكل المقاييس. ومعضلة بكل المعايير، ليس لها من دون الله كاشفة. فرحماك ربنا رحماك، واللهم سلم سلم. إن هذه الكارثة من أوضح الدلائل على سجية القوم وما يكنونه لأمتنا ومقدساتنا. إنه لأمر تبكي له العيون دما، يقتل الأبرياء العزل على أيدي سفاح الصهاينة ورثة النازية والفاشية. فأي حق لهم في فلسطين الأرض العربية الإسلامية التاريخية إلى قيام الساعة، التي تبوأت منذ فجر التاريخ مكانتها المرموقة لدى المسلمين، بل هي جزء من ثوابتهم وأمانة في أعناقهم، ولن يفرطوا بشبر من أرضها بإذن الله ما دام فيهم عرق ينبض. وإن الحق الذي يدعيه يهود في فلسطين خرافة لا سند لها وصلافة لا مبرر لها. لقد مضى أكثر من 5 عقود من الزمان على قضية المسلمين الكبرى، والمأساة تتجدد يوماً بعد آخر. فأين المسلمون؟ إني أنادي والرياح عصيبة والأرض جمر والديار ضرام. يا ألف مليون ألا من سامع هل من مجيب أيها الأقوام؟ قد بح صوتي من نداك أمتي هل لا فتنشاك السلاح همام؟ لقد نكأت الأوضاع المستجدة الجراح، فأين منا خالد والمثنى وصلاح؟ يا ويح أمتنا ماذا أصابها؟ أيطيب لنا عيش ويهدأ لنا بال ويرقأ لنا دمع؟ ومقدساتنا تئن وقدسنا تستنجد وفلسطيننا تنادي والأقصى يستصرخ قائلا كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. كل ذلك يحدث على مسمع من العالم ومرأى، وكأن المسلمين لا بواكي لهم. أين العالم بهيئاته ومنظماته؟ أين مجلس أمنهم وهيئة أممهم؟ أين هم من بكاء الثكالى وصراخ اليتامى وأنين الأرامل واغتصاب الأرض وتدنيس العرض؟ فسلام الله على جنين الصمود ونابلس الشموخ. أين شعارات ومنظمات حقوق الإنسان الزائفة؟ ماذا يرد الضمير العالمي؟ وأين هي المقاطعات السياسية والاقتصادية على مجرم الحرب والمستهترين بالأعراف الدولية والقرارات العالمية؟ يا صناع القرار، يا قادة العالم، يا أصحاب الرأي، يا من تدعون محاربة الإرهاب، ماذا تسمون ما فعله هؤلاء المجرمون بالمسلمين في فلسطين؟ وسيرجع إليك الطرف خاسئاً وهو حسير حينما يتهمون أصحاب الحق المشروع المقاومين للظلم والبغي والاحتلال بالإرهابيين. فهل تطلعات أكثر من مليار من المسلمين في الحفاظ على مقدساتهم تعد وحشية وإرهابا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. أيها الإخوة المرابطون على أرض فلسطين المجاهدة الصامدة، أرض العز والشموخ والفداء والتضحية والجهاد والإباء، يا أهلنا في الأرض المباركة فلسطين، يا أحبتنا في أرض الإسراء والمعراج، عذراً إن وجدتم من كثير من أبناء أمتكم التخاذل والتثاقل. لكم أرقنا أن أقصانا أسير بأيدي البغاة الطغاة العتاة، فما يذكر الأقصى؟ أقر الله الأعين بفك أسره وقرب تحريره إلا وتعتصر قلوبنا حسرة وأسى على ما جرى له ويجري مما فطر الأكباد وأدمى القلوب. فصبرا صبرا أيها المرابطون، لقد سطرت انتفاضتكم المباركة بأحرف العز والنصر والشرف ملحمة من أروع النماذج في التاريخ المعاصر. لقد أعدتم الأمل في النفوس، فثقوا بنصر الله لكم متى ما نصرتم دينه. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قلوبنا معكم والله ناصركم، والمال نبذله، فواصلوا دربكم واستنهضوا الهمما. هنيئا لكم تقديم الأرواح رخيصة في سبيل الله، ودعاؤنا أن يتقبل الله قتلاكم شهداء، وأن يكتب لمرضاكم عاجل الشفاء، وأن يحيينا وإياكم حياة السعداء. لا تيأسوا من روح الله، فالنصر قادم بإذن الله، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ألا إن نصر الله قريب. الله أكبر. هذه بوارق النصر تلوح ورائحته تفوح، تتوجها انتفاضة جهادية باسلة، لا تزال هي الورقة الرابحة وشمعة الأمل المضيئة في أيدي المخلصين من أبناء هذه الأمة، حيث لم تنجح معها سياسة لي الذراع وألوان الصلف والتعسف. إنها أرواح تتهادى نصرة لدين الله وإعلاء لكلمة الله، وما أكثر النماذج الحية في أمتنا المعطاء التي أنجبت الأبطال والشهداء. ولئن كان سياق العاطفة يغلب في طرح هذه القضية المؤرقة، فأي عاطفة يجمل بها أن تجمد وتتبلد في أوضاع ملتهبة وأحداث متفجرة، غير أن عاطفتنا لا ينبغي أن تطغى على عقولنا وحكمتنا فتخرج بها عن الضوابط الشرعية والأنظمة المرعية في كفاح موهوم أو غوغائية مثيرة. لا بد من الجد في مسالك الإصلاح والاستيقاظ من الغفلة والتغفيل، وبث الوعي العميق والتحسين الوثيق بخطى مؤصلة ومنهجية مدروسة تواجه دسائس اليهود بكل حزم وحكمة. أمة الجهاد والفداء، إن واجب المسلمين الوقوف مع إخوانهم في العقيدة في فلسطين وغيرها، ودعمهم مادياً وعينياً ومعنوياً، والإنفاق في سبيل الله. فالجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس في كثير من آي الكتاب وسنة النبي الأواب، كما لا يخفى على أولي الألباب. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وقال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم، خرجه مسلم في صحيحه. والمسلم الحق لا يتردد في البذل والعطاء في مواطن الجهاد والفداء. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. أيها الأحبة في الله، ألا وإن مما يبعث على التفاؤل هذا التفاعل الإسلامي والتعاطف الإيماني والترابط الأخوي الشعبي والرسمي لأمتنا الإسلامية مع إخوانهم المسلمين هناك. ولقد تابع الغيورون بكل تقدير وإعجاب ما أسفرت عنه حملة التبرعات الشعبية المباركة لدعم انتفاضة الأقصى، مع ما يؤمل من بذل المزيد في نصرة الحق وأهله وردع الظلم وأهله. فهنيئاً لهذه البلاد المباركة مبادراتها الإيجابية العملية البناءة، ولا غرو فلها القدح المعلى والدور المجلى في نصرة قضايا المسلمين ووقوفها معهم، لا سيما عند الكوارث تشد أزرهم وتضمد جراحهم، انطلاقاً من واجبها الإسلامي في كونها قبلة المسلمين ومحط أنظارهم. ولقد كانت قضية فلسطين إحدى ثوابت سياستها الخارجية في مؤازرة شتى قضايا أمتنا الإسلامية، جعله الله في موازينها وزادها من الخير والهدى والتوفيق بمنه وكرمه. والدعوة موجهة إلى المسلمين جميعاً في دعم هذه الحملات الخيرية المباركة، لنكون يداً واحدة تسبق أفعالنا أقوالنا في نصرة الإسلام والمسلمين والدفاع عن مقدساتنا، وعدم التفريط بأي من ثوابتنا العقدية والشرعية وحقوقنا التاريخية مهما كلفنا ذلك من ثمن. والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذل والذلة والصغار على أعداء الإسلام والمسلمين من اليهود والوثنيين وسائر المفسدين. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بارك الله لي ولكم في الوحيين، ونفعني وإياكم بهدي سيد الثقلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله الأحد الواحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو المستعان على ما نرى ونشاهد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقد عظم البلاء وقل المساعد، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وقد عظم الخطب والكرب زائد. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أفضل أسوةٍ وأكرم مجاهد، صلى الله عليه وعلى آله أولي المكارم والمحامد، وصحبه السادة الأماجد، والتابعين ومن تبعهم بأحسن السبل وأصح العقائد، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله، لعل اللبنة الأولى في مواجهة هذا الصراع مع العدو الصهيوني الغاشم هي العودة إلى الذات، إصلاح بناء الأمة من الداخل، اعتصامها بحبل الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والوقوف صفًّا واحدًا أمام العدو المتربِّص، والتفطُّن للعدو من الصديق في الوقت الذي تواجه فيه الأمة ألوانًا من التحديات يتولى كبرها والتخطيط لها حكام صهيون وأذنابهم وأفراخهم في حروبٍ معلنةٍ وخفية، حتى بلغوا مبلغًا خطيرًا أنجبت هذه المخططات نوابت في بلاد المسلمين ترفض الشريعة وتعبث بالأخلاق والقيم. سُخِّرت أقلام وأفلام ووسائل إعلام لخدمة هذه المخططات الآثمة، وفي الأمة من لا يزال سادرًا في غيِّه وضلاله، يُثبِّط ويُخذِّل، ولا تُمثِّل عنده مقدَّسات الأمة شيئًا، لا تُثير فيه عاطفةً إسلامية، يرى الأقصى كأي مبنىً آخر في وجهٍ علمانيٍ كالِح، وآخرون في الأمة أشتاتٌ متنافِرون لعبت بهم الفرقة والخلافات والأهواء، واكتوت قلوبهم بالحسد والبغضاء والتباغض والشحناء، وأشغل كثيرٌ منهم بالبدع والمُحدثات، ولربما تشاءموا من بعض الشهور والأيام وذوي العاهات والأسقام. إنها دعوةٌ للأمة إلى أنه لا يُسترد مجد ولا يُطلب نصر إلا بالسير على خُطى سلف هذه الأمة، فلن يصلُح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولُها. وإن التفريط في الثوابت ودخول النقص على الأفراد والمجتمعات في عقيدتها وقيمها وأخلاقها وفضائلها سببٌ لحلول الهزائم في الأمم والانتكاسات في الشعوب والمجتمعات، فلن يُحرَّر الأقصى إلا بالقيام بما أمر الله به ووصَّى، ولن تُسترَدَّ المُقدَّسات إلا برعاية العقيدة والشريعة والمكرُومات في محافظةٍ على سياج الفضائل ومُجانبةٍ للشرور والرذائل، في محافظةٍ على قيم أبناء المسلمين وفتياتهم ومُجانبتهم دسائس اليهود ومسالك الشر والفساد والسفور والتبرُّج والاختلاط. والله المسؤول أن يُصلِح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يُهيِّئ لهم من أمرهم رشدًا، إنه جوادٌ كريم. ألا قد بلَّغت؟ اللهم فاشهد. الله، ألا وصلُّوا وسلِّموا رحمكم الله على نبي الرحمة والملحمة من أُسرِيَ به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كما أمركم بذلك المولى اللطيف الخبير ووصَّى، فقال تعالى قولًا كريمًا: إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا وحبيبِنا وقدوتِنا محمد بن عبد الله، وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها المسلمون، إني داعٍ فأمِّنوا، أمِّنوا من كل قلوبكم، فالدعاء بابٌ من أعظم أبواب النصر، علَّ هذه الدعوات تُوافِقُ بابًا من السماء مفتوحًا فيُستجابَ لكم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله ربُّ السماوات وربُّ الأرض وربُّ العرش العظيم. حسبُنا الله ونعم الوكيل، حسبُنا الله ونعم الوكيل، حسبُنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك ربنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، سبحانك وبحمدك لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم منك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنك تعلم ما حل بإخواننا في فلسطين، اللهم إنك ترى مكانهم وتسمع كلامهم وتعلم حالهم، ولا يخفى عليك شيء من أمورهم. اللهم إنا نشكو إليك أنفسًا أزهقت ودماءً أريقت ومساجد هدمت وبيوتًا دمرت ونساءً أيمت وأطفالًا يتمت. اللهم إنهم حفاةٌ فاحملهم، وعراةٌ فاكسهم، وجياعٌ فأطعمهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم، ومظلومون فانصرهم. اللهم إن إخواننا في فلسطين يشكون إليك ضعف قوتهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. أنت ربنا وربهم، إلى من تكلهم؟ إلى بعيد يتجهمهم أم إلى عدو ملكته أمرهم؟ إن لم يكن بك غضب عليهم فلا يبالون، غير أن عافيتك هي أوسع لهم. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا وبهم سخطك، أو ينزل علينا وعليهم غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، فإنهم لا يعجزونك. اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. اللهم أهلكهم بالسنين وأخرجهم من المسجد الأقصى أذلة صاغرين. اللهم لا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا إنك أنت الغفور الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.